من نهاية الأرب الجزء الثامن صفحة 213، ويحتاج مباشر الجيش إلى مراجعة جرائده الجيشية والإقطاعية وأوراق العدة في كل وقت من غير احتياج إلى كشف لتكون على خطره أسماء الجند ونواحي إقطاعية، فإنه بصدد أن يسأل عن شيء من ذلك بين يدي ملك أو نائب، فإن آخر الجواب بالجملة إلى أن يكشف عنه ربما ينسب إلى عدل فيتعين أن يكون على خاطره من جليات الأحوال ما يجيب به في المجلس على الفور، ولا يتأتى له ذلك إلا بمراجعة حسابه ومداومة النظر فيه، والناظر إلى ذلك أحوج من غيره من المباشرين لأنه المسؤول والمخاطب في غالب الأوقات، والله أعلم بالصواب. ويحتاج أيضا إلى معرفة الحالية واختلافها على ما نذكره في فصل الوراقة أو الوارقة، ولا بد له من معرفة الأوضاع التي اصطلح عليها كتاب الجيوش في كتابة الحلي من الاختصار، فهذه أمور كلية لا بد لمباشر الجيش من معرفتها وإتقانها. ويتجنب مباشر الجيش أن يرقم بقلمه عدة جيش تصريحا لما يتعين من إخفاء عدته وذكر تكثيره، فإنه إن وضع ذلك بقلمه لا يأمن من الاطلاع عليه فيشيع ويزيع، وقد يصطحب العدو المعاند والمناوي فيترتب عليه من الفساد ما يترتب، وهذا باب يجب على كاتب الجيش الاحتفال به والاحتراز من الوقوع فيه وكتمانه عن سائر الناس، وإن دعته الضرورة إلى تصدير ذلك خشية أن يسأله ولي الأمر عن شيء منه فليكن وضعه لذلك رمزا خفيا يطلع عليه مع نفسه لا يعرفه إلا هو أو من له ضربة بمباشرة الجيش. ويتجنب أن يكشف عبرة إخطاء أو متحصلة أو يذكر ذلك لأحد إلا بمرسوم ولي الأمر، ثم يذكره باللفظ دون الخط، ووجوه الاحتراز كثيرة ولا بحسب الوقائع، فيتعين على مباشر الجيش ملاحظة ذلك والاحتراز من الوقوع فيما ينتقد عليه أو يصل سبب ضرر منه إليه. هذا ما أمكن إيراده مما يحتاج مباشر الجيش إلى اعتماده والله أعلم. وأما مباشرة الخزانة فالعمدة فيها على العدالة والأمانة، لأن خزائن الملوك في هذا العصر لسعتها وكثرة حواصلها وعظم ذخائرها لا تنضبط بسياقة، فإنه لو طولب كاتب الخزانة بعمل ساقية لحواصلها عن سنة احتاج إلى أن ينتصب لكتابتها سنة كاملة لا يشتغل فيها بغيرها، فإذا تحررت سياقة السنة في آخر السنة الثانية وكشفها مباشر الأصل وحررها في مدة أخرى من السنة الثالثة فاتت المصلحة المستقبلية أو المستقبلة، وتعطل على المباشر ما بعد تلك السنة لاشتغاله بنظر تلك السياقة، فإذا تقرر عجز الكاتب عن عمل السياقة بهذه المقدمة فقد تعين أن العمدة في مباشرتها على الأمانة والعدالة، ومع ذلك فيحتاج كاتبها إلى أمور، منها ضبط ما يصل إليه من حمول الأموال الأصناف ويقابل ما يصل منها على رسائله ويحرره بالوزن والذرع والعدد والأحمال على اختلاف أجناسه وأنواعه وأوصافه، ويميز ما يصل إليه من الأقليم والثغور والأعمال والممالك وما يصل من الهدايا والتقادم على اختلافها، فيضيف كل نوع إلى نوعه وصنف إلى صنفه، وكذلك يحرر ما يبتاعه من الأصناف التي تدعو الضرورة إليها وجرت العادة باتباعها، ومنها معرفة عوائد أرباب الصلاة والأنعام ومصاريف أرباب المناصب عند ولايتهم وما جرت عليه عوائد من الإنعام في خلال مباشرتهم بالأسباب الموجبة لذلك وغير الأسباب، وعوائد أرباب التقادم والصناع وغيرهم، ومنها ضبط ما يصل إلى الخزانة من تقادم الملوك والنواب ويقابل ما يصل منها في الوقت الحاضر على ما تقدم ويحرر زيادته من نقصه ويكون ذلك على خاطره، فإن سأله ولي الأمر عنه أجابه وإلا فلا يبدأه، ويضبط عادات مهادات الملوك وما جهز إلى كل منهم في السنين الخالية وما كان قد وصل من هداياهم وما جرت عليه عادات رسلهم وقصادهم من التشاريف والإنعام، ومنها ضبط ما جرت به العادة من كسى أرباب العوائد المقررة في كل سنة على اختلاف طبقاتهم من أرباب الرتب والمناصب والمماليك السلطانية وغيرهم وتوريث صرف الكسوة إليهم، ومن تجهيز ما جرت العادة بأن يجهز بخزائن الصحبة عند استقلال ركاب السلطان من مقر ملكه إلى إما إلى الصيد والنزهة وإما لكشف ممالكه عند انتقاله من مملكة إلى أخرى أو في حروبه عند ملاقات الأعداء، فيجهز ما جرت به العادة في ذلك، ولا يزيد عليه إلا بمرسوم ولي الأمر، ولا يستكثر من أصحاب صنف من الأصناف عند توجهه إلى معدن ذلك الصنف ومظنته، ولا إلى الخزانة منه بحمله، بل يستصحب منه ما يكون معه ذخيرة واحتياطا. وإذا لو طولب طلب الملك ذلك الصنف في مسيره قبل وصوله إلى معدن ذلك الصنف، كان معه منه ما يسد به الضرورة، ولا يعتذر بأنه ما استصحبه معه بحكم توجهه إلى معدنه، وإنما فعل ذلك للمصالحة الظاهرة. فإن الملوك لا تحتمل مثل ذلك، ولا تصبر على أن يفقد من ذخائرها ما تطلبه، ويستكثر من أصحاب الصنف المعدوم في ذلك الوجه الذي يتوجه إليه، ويعمل منه ما يعلم أنه يكفيه في مسيره وعوده، والله أعلم. ومن ضبط ما يتسلمه الصناع من مزركش وخياط وفراء ونجاد وسراج وخرد فوشي وغيرهم بالوزن والزرع والعدد، ويحرز عند استعداده من صانعين. ومن تحرير ما يصل إليه من الأقمشة من دار الأعمال، وما جرت به العادة أن يحمل منها في كل مدة ليطالب به إن تأخر عن وقته، وإن قل صنف من الأصناف عنده يبادر بمطالعة وزير المملكة أو مدبرها بذلك ليخلص من عهدته، وعلى وزير المملكة ومدبرها طلب ذلك الصنف من المظان وحمله إلى الخزانة. وأما ملبوس الملك المختص بنفسه وعادته في التفصيل والحبس والطول والسعة، فهو أمر متعلق برأس نوبة الجمدارية وهو المقدم عليهم، فعليه أن يحضر إلى الخزانة ويختار من الأقمشة ما يعلم أنه ملائم لخاطر السلطان وموافق لغرضه، فيفصل منه ما يراه على ما يراه من أنواع التفصيل، وعلى معلم الخياطين الدرك في طوله وسعته وعندامه، ولا يستغني المباشر عن معرفة ذلك، ولا يستغني أيضا عن معرفة قيم الأشياء على اختلافها وعادة التفصيل والترفئة والجندرة والحشو، ليشارك رب كل صنعة في صناعته من نظره ولسانه، ولا يكون بذلك مقلدا جملة، بل يشاركهم فيما هم فيه وعليهم الدرك دونه فيما لعله يعرض في ذلك من خلل إن وقع، لأن هذه الصناعات زائدة على وظيفته ولازمة لأولئك. فأيما رجل اجتمعت فيه هذه الأوصاف تعين على ولي الأمر نبه لمباشرة الخزانة وقرر له كفايته وألزمه إن امتنع. وأما مباشر بيت المال فعمدته على ضبط ما يدخل إليه وما يخرج منه، ويحتاج في ضبط ما يصل إليه من الأموال إلى أن يقيم لكل عمل من الأعمال وجهة من الجهات أوراق مترجمة باسم العمل أو الجهة ووجوه أموالها، فإذا وصل إليه المال وضع الرسالة الواصلة قريبة من ذلك العمل، ثم شطبها بما يصح عنده من الواصل إليه، وذلك بعد وضعه في تعليق المياومة، فإن صح الواصل صحب الرسالة كتب لمباشر ذلك العمل رجعة بصحته، وإن نقص ضمن رجعته من جملة كذا، واستثنى بالعجز والرد وبرز بما صح، وأعاد الرد على مباشر ذلك العمل وأثبت في بيت المال ما صح فيه، فإن كان العجز على اختلاف الصمد عينه في رجعته، ولا شيء على مباشر العمل، وإن كان مع اتفاقها فلا يعتد لمباشر العمل أو الجهة إلا بما صح في بيت المال. ويحتاج كاتب بيت المال إذا عمل جامعة لسنة أن يضم كل مال وصل إليه إلى ما هو مثله من الخراج والجوالي والأخماس وغير ذلك بحسب ما يصل إليه، ويفصل جملة كل مال بنواحيه التي وصل منها، ويستشهد فيه برسائل الحمول، ويضيف إلى جملة ما انعقد عليه صدر الجامعة من الأموال ما انساق عنده من الحاصل إلى آخر السنة التي قبلها، ويبذلك بعد ذلك ويعرف ما لعله صرفه من نقد بنقد في تواريخه، ويستقر بالجملة بعد ذلك، ثم يشرع فيه الخصم فيبدع منه بما حمله إلى المقام على يد من حمل على يده وتسلمه من الخزندارية والجمندارية وغيرهم إن كان، ثم يذكر ما نقله إلى الخزانة ويستشهد فيه برجعاته وما نقله إلى الحوائج الخانات والبيوت والعمائر وغيرها بمقتضى استدعاءات هذه الجهات ووصولات مباشريها وفي أرباب الجماكيات والرواتب والصلات بمقتضى الاستئمارات والتوقيع السلطانية. فإذا تكامل الحمل والمصروف عقد عليهما جملة وساق ما بقي إلى حاصل، والله أعلم. وطريق مباشر بيت المال في ضبط المصروف أن يبسط جريدة على ما يصل إليه من الاستدعاءات والوصولات من الجهات وأسماء أرباب الاستحقاقات والجماسيات والرواتب والصلات وما هو مقرر لكل منهم في كل شهر بمقتضى توقيعهم أو ما شهدت به الاستثمارات القديمة المخلدة في بيت المال، ويحسب قبالة كل اسم ما صرفه له على مقتضى عاداته إما نقدا من بيت المال أو حوالة تفرع على جهة تكون مقررة له في توقيعه، ويوصل إلى تلك الجهة ما فرعه عليها، وكذلك إذا أحال رب استحقاق غير ثمن مبيع أو غيره على جهة عاداتها تحمل إلى بيت المال سوى ذلك المال وفي بيت المال، وأوصله إلى تلك الجهة، والتسليم في بيت المال هو نظير المجري، وإن وصل إليه استدعاء من جهة من الجهات أو وصول وضعه في جريدته وخصمه بما يقبضه ربه ويشهد عليه بما يقبضه ويورد جميع ذلك في تعليق المياومة. وأما مباشر أهرى الغلال فمبني أمره أيضا على ضبط ما يصل إليه وما يصرف من حاصله، ويحتاج في مبدأ مباشرته إلى تحرير ما انساق من حواصل الغلال بأصنافها، وإن أمكنه تمييز ذلك بينه ويمكن إتقاء ويكون أتقن لعمله، ثم يقصد جريدة ينصع فيها أسماء نواحي الخاص السلطاني التي تصل الغلال منها إلى الأهراء، فإذا جاءته رسالة من جهة من تلك الجهات وضعها تحت اسم الجهة وعبر ما وصل قرينها، فإن صح صحتها كتب لتلك الجهة رجعة بالصحة، وإن نقص فلا يخلو إما أن يكون المركب أو الظهر الذي حمل ذلك الصنف قد صفر من ديوان الأصل أو صفره مباشر العمل من جهته، فإن كان قد صفر من ديوان التسفيرات طالما مباشر الإهراء مقدم رجال المركب والأمين المصفر عليه بالعجز وألزمهما بحمله، فإن كان قد صفر من الأعمال كان درك ذلك على من صفره، ومباشر الإهراء بالقياس بين أن يطالب محضر الغلة بالعجز أو يرجع على مباشر العمل به، ويكون مباشر العمل هو المطالب لمن صفره، والأولى طلب محضر الغلة، فإنه إذا أطلق هو رجع إلى المباشر الذي صفره فقد يعود إلى العمل وقد لا يعود، فإن لم يعد كان مباشر الإهراء قد أضر بمباشر العمل لأنه ألزم الغرم مع قدرته وتمكنه من استرجاعه ممن عدا عليه، ويكون هو أيضا ممن شارك في التفريط، وإن وصلت إليه الغلة متغيرة تغيرا ظهر له منها أنها خلطت بغيرها إما بوصول عين تلك الغلة إليه أو بقرينة الحال التي يعلم منها أن تلك الغلة لا يوجد مثلها من فلاح ولا يعتد بها من خراج السلطان لظهور غلتها، أو وصلت إليه الغلة مبلولة بللا ظاهرا لتزيد عند الكيل ولتتميز نظير ما أخذ منها، فله أن يعمل لذلك معدلا وهو أن يكيل منها جزءا معلوما ويغربله حتى يصير مثل العين التي عنده، أو بتجهيز ذلك حتى يعود إلى حالته الأولى ويحرر العجز على هذا الحكم ويطالب به محضر الغلة، وينبغي له أن يبدأ بصرف ما وصل إليه من الغلال المبلولة ولا يخلطها بغيرها، فإنها بعد بللها لا تتحمل طول البقاء، هذا ما يعتمده في القبض. وأما في المصروف فإن كان لصاحب جراية أو صلة أو إنعام أو طقية لفلاح صرف ذلك من عرض حاصله ويراعي في صرف التقاوي أن تكون من أطيب الغلال وأفضلها لأنه يجني ثمرة ذلك عند استيفاء الغرام، وإن كان ما يصرفه مما ينقله إلى الطواحين برسم مخابز أو للاستبلاط والمنخات برسم العليق غربله وحرر نقصه وأورده في جامعته من الفزلكة واستقرار الجملة، ومباشرة الأهراء مناسبة في أوضاعها لمباشرة بيت المال.